سورة ياسين. تنزيل صم سما عززنا الخف صف وافتح أئن ثق وذكرتم عنه خف. أولى وأخرى صيحة واحدة ثب عملته يحذف الها صحبة. والقمر ارفع إذ شدا حبر ويا يخص مكسر خلف صاف الخاليا. خلف الروان المنضبا واختلسا بالخلف حط بدرا وسك بخسا. بالخلف في ثبت وخف فوفنا وفاكهون فاكهين اقصر ثنا. تطفيف كون الخلف عن ثرى ظلل للكسر ضم واقصروا شفا جبل. في كسر ضميه مدن الوشددا لهم وروح ضمه اسك كم حدا. ننكسه ضم حرك اشدد كسر ضم نلفز لينذر الخطاب ظل عم. وحرف الاحقاف لهم والخلف هل بقادر يقدر غصل احقاف ظل.